درس قوي. كسرت ال يلا اقرا. ها الله تعالى اذا سافر في باب صلاه المسافر اذا سافر في غير معصيه سفرا يبلغ مسيرته ذهابا 48 ميلا بالهاشمي وهو يومين بلياليهما سير الاثقال فله ان يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين اذا كانت مؤديات. هذا الان باب صلاه المسافر. والمسافر له رخص كثيرة يجوز له أن يترخص، ومن هذه الرخص أنه يقصر الرباعي، وهذا جائز إذا كان السفر طويلا. السفر الطويل اختلفوا في حده، وبعضهم يراه مسافة معينة وبعضهم يرى أقل وبعضهم يرى أكثر. عند الشافعية أنه 48 ميل هاشمية، 16 فرسخا، 4 برد، 16 فرسخا تقريبا، فرسخ 4 يعني فرسخ 16 فرسخا. الفرسخ أذكر البريد هو مصطلح كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا بالبريد أو برسالة من هنا إلى بغداد أو إلى مصر أو إلى اليمن أو إلى شيء مكان معين مثلا، فإنهم يجعلون مع هذا الفارس أو خيل يعدوا بكل ما أوتي من قوة كل قدرة. إلى متى؟ إلى كم مسيرة بيمشي ثم يبدأ يتعب. هناك يسمى مسافة بريد، هناك يأخذها شخص آخر منه وينطلق بنفس السرعة. يعني المسألة ممكن تصل خلال يوم وشوية لأقصى مسافة، لأن الخيل يحتاج إلى أن يرتاح، يحتاج إلى أن يخفف من سرعته، يحتاج إلى أشياء كثيرة، فجعلوا هذا تسمى مسافة بريد، يأخذ منه البريد ثم ينطلق بنفس السرعة. فالمسافة 16 فرسخا، 4 برد. هي تقريبا 89 كيلو، من 81 إلى 89 خلال الشباب، من 81 إلى 89 نعم. فإنه إذا تجاوز هذه المسافة يجوز له أن يصوم يوم وليلة بسير الأقدام والحمول الثقيل يوم وليلة. نعم هذه المسافة يوم وليلة. إذا سافر مثلا جمال محملة بالثقيل تمشي لمدة يوم وليلة متواصل، فهذا مسافة ايش؟ وقف يوم وليلة قبلها يعني قبل المسافة بعد ذلك المسافة حتى 1000 ليلة، لكن ما يعني يجوز إذا كان أقل السفر هو أقل من يوم وليلة فهذا قول ليس له عقل يصوم، كان بيسافر فقط جعب قريب يوم وليلة أقل سفر قصير. أيوة طويل طويل يعني أقله يعني أقل ما يجوز له أن يقصر، أما إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يقصر لا يترخص يعني. أيوة لكن متى يبدأ القصر ومتى هذا مسألة أخرى، مثلا بعد الخروج مباشرة بعد كيلو يبدأ القصر ويمشي. أيوة إذا سافر غير معصية لأنه يقول إذا كان عاصيا بسفره فلا يجوز له الترخص، ويرون أن القصر رخصة والرخص لا تناطب المعاصي. رجل سافر ليقطع الطريق أو ليزني أو ليقتل أو ليغتاب أو ليشهد شهادة زور أو ليأتي بأي معصية أخرى فإنه لا يجوز له الترخص. قسم العاصي بسفره والعاصي في سفره والعاصي في سفره في سفره، وقد شرحت هذا في مثل المشجع. نعم هو يومان بيومان 48 ميلا هو يومان بيدالي. نعم في الأسفل فلو يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين كان مؤدا الظهر والعصر والعشاء، اما المغرب والصبح ليس له ان يقصر منها لانها لا تقصر، وانما تقصر فقط الرباعيه. والصلاه التي تقصر هي ان تكون مؤداه، اما اذا كان عليه صلوات من قبل ولو صلوات قضاء مثلا 3 4 5 6 10 صلوات مثلا يقول لك خلاص خليها للسفر ثم تصير هذه فرصة، لا لابد أن تكون مؤدة. وإلا إذا كانت مقضية في سفرية هي نفسها يعني سفرية، إذا فائتة سفرية هذا ما فيش مانع أن نقصرها أن نصليها في السفر أيضا قصرناها. إذا قضاها في السفر فيقضيها في السفر صلاة سفرية ما فيش مانع، حتى لو كان يختلف السفر ما فيش مانع، ما فيش مانع أو فائدة في السفر فقضاها في السفر. أيوة إن فاتته في الحضر فقضاها أو قضاها في السفر أو عكسه أتم. ها أما إذا كان فاتته صلاة في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر لا إنه يتم، أو فاتته في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر قال لا أيضا يتم. نعم. وفي البحر عادي تعتبر هذه المسافة كما في البر؟ عادي في البر أو في البحر أو في الجو في أي مكان مش معنى يعني. خلاص إلى 81 كيلو. فلو قطعها في لحظة من القصر. أيوة لو صاروا. أيوة كان من أول ما تشوفهم اللحظة عندهم خطوة. قصوا فيها أيوة. ولو قصد بلدا له طريقان أحدهما دون مسافة القصر. أيوة. سلك الأبعد لغرض أمني سهولة. الآن أنا بمشي من هنا إلى أبر علي. مثلا المسافة من هنا إلى أبر علي مثلا كم المسافة؟ 20 كيلو أو 15 كيلو، هذه ليست مسافة قصر. لكن أنا لأجل أقصر أسافر أمشي من هنا مثلا من طريق أحد جبل أحد ثم أمر من هناك بعد مستشفى الملك فهد بعد من هناك بعد من أطول المسافة مشان أقصر، هذا ليس له أن أقصر لأنه ما ليس له غرض أصلا بالسفر. أما إن كان في غرض صحيح كان في مثلا قطع طرق او في مسائل او في مشاكل او في كذا او في شيء وانا اقطع من هناك حتى اصل الى الهدف هذا قال ما فيش معنى يقصر. طلعت هذه لها طريقات، الطريقه هذه ليس فيها قصر، الطريقه الثانيه بعد فيها قصر قال ما فيش معنى ان كان لغرض، اما ان كان لغير غرض قال فليس له ان يقصر. كان هو طريق واحد لكن اذا لدينا المقاييس فقط كذا ما يقصر، لكن هو اصلا طريق واحد كذا يلف عادي صار ما فيش معنى اذا كان له غرض في الطريق هذه. اما كيف بغير الغرض قال لا ايش قلت الاول ونزهة القصر ها ونزهة القصر ونزهة قصر حتى لو سافر لنزهة ايوه سافر تمشي وشم هواء ايش يعني لا لا هذا طريقين شو ايه كي اقرأ اقرأ مسافر اقرأ لا اقرأ ايش قال اقرأ الكلمة الكلمة ولو قصد بلده ايوه لو طريقات احدهما دون مسافر القصر سلك الابعد جراوي لامن أيوة. أي لا لا ذاك اللي نزهة يقصر. أما إن كان هكذا بس بغير غرض لا. يكل يشم هواء ليرتاح ليعمل كذا وطول المسافة له غرض يعني في غرض. أما بغير غرض هكذا بس مشان يقصر بس لا. وإن قصد مجرد القصر ولا بد من مقصد معلوم. يقول لا بد أن يقصد حين يسافر لا بد أن يكون له مقصد. أما هكذا هائم مثل المجنون هائم بس يمشي يجري هكذا هائم هذا كيف يقصر؟ هو ما يدري أصلا هنا لين يسافر أصلا ما يدري ويمشي حتى أيام وليالي أيوه المجنون الليلة هذا كيف يقصر؟ أيوه فلو طلب آبقا لا يعرف موضعه أو مساعده سلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. السؤال فقهي لا أنا لست مفتيا المفتين شوف الفقهاء اللي هناك اللي على الكراسي اللي على كذا هذا من المفتين وصلا ان كان سهل لا ان كان سهل ما فيش فقه سهل لا لا هو يمكن تصنيفه مش صحيح يعني مش فقه قضية تفسير الآية يسألونك عن المحيط قل هو هذا فاعتزل النساء شو درجة الاعتزال إلى أي مدى يعني عدم القرب لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجامعها فقط بس ولا كان يباشرها وهي حائض يعني تلتقي بشرته ببشرته اليهود اللي كانوا يخلوها بغرفة وهو بغرفة أما عند عادي هي بني آدم يعني لا يجامعها لا يعني يخلت أتدل من السرة إلى الركبة ويعمل كل شيء هناك هناك هناك هناك هناك في أي مكان ثاني جزاك الله خير فلو طلب آبقا طلب قابق هذا أو يجري ما هو جداري في الرايح، هذا لا يقصر لأنه لا يدري متى ينتهي سفره ومتى يبدأ، هذا هائل مجنون هذا. ما هذا ما نعم لابد أن يقصد شيء في السفر، يقصد مكان، يقصد فين يروح، فين الآن فين سافر، جدة، مكة، رياض، وين، هذا هو يقصد. أما غير ما يدري أين سفره، يجري بعد غائب، يجري بعد هائب وغني على حبيبه، هذا ما يدري، هذا لا يقصده، لا يعرف موضعه أو سافر. أما إذا كان أعرف أن هذا الهارب أو هذا الشخص الآبق في جدة أو في الرياض، هذه مسافة قصد، وأنا لي قصد الآن في السفر، هذا يقصد. أو سافر عبد وامرأة وجندي مع سيد وزوج وأمير ولم يعرف المقصد لم يقصد. قال لك سافر الجندي مع أميره، لا يقصر الجندي. ليش؟ لأنه أميره ممكن يقطع السفر كله، الآن ضابط السفر ما ليس مسافة قصر، ما يدري هو، هو تابع. المرأة مع زوجها ما تقصر لأنه ما تدري، يمكن السفر لا برع عليه يرجع خلاص، إذا قد عرف المسافة مسألة أخرى. وإن عرفوا قصروا بشرطه، عرف السفر اي خلاص بشرطه، يعني مذكور انه اذا كان مسافة قصر وانه بعد خروجه من البلد وانه كذا. والعاصي بسفره كآبط وناشدة، امرأة ناشد زعلة من زوجها خرجت من الباب من البيت، هذه لا تقصر لانها عاصية. المرأة الناشد هذه لا تقصر. والآبق العبد الآبق اذا هرب اذا لا يقصر لانه عاصي. وكل من اراد ان يسافر سفر المعصية، يسافر يشرب خمر، ولو يسافر يقتل، ولو يسافر يسرق، ولو يسافر يقطع الطريق، ولو يسافر ليشهد شهادة زور، ولو يسافر يكذب، ولو يسافر يزني، ولو يسافر يقتل، هذا كله لا يقصر، لا يقصر لأنه عاصي. العاصي لا يقصر أبدا ولا يترخص، لأن القصر رخصة، والرخص لا تناطب المعاصي. ثم إن كان للبلد عادي، نزهة عادي، هذا له غرض عادي عادي عادي. ثم إن كان للبلد سور قصر بمجرد مجاوزته، أين يبدأ القصر الآن؟ من أين؟ هل من بيتي؟ أنا نويت السفر الآن، إذا نسافر مكة الليلة أو بكرة أو بعد مثلا، من أين أقصر؟ من هنا بعد مجاوزة المحلة، المنطقة نفسها الذي أخرج منها لها قديم كانوا يعملوا سوار، سور للمنطقة، مثل لو تعرف هنا بعد قبة كان في زي السور هكذا، زي كان أي مدينة معروف لها سور، هذه يسمى خطة للقرية نفسها والمدينة والمكان والمحلة. هذه ما بعدها خلاص تبدأ تقصر، إذا خرجت من خلاص تبدأ تقصر. أيوة في هذا الدرب، هذا الدرب، هذا المباني يكون بعد ذاك في مسافة، هنا مباني، مسافة في مباني ممكن تكون لا جدة، إذا ما في قصر، في زي ما يقول من ماليزيا بس يقول في 6 ساعات نمشي من ماليزيا إلى منطقة ممكن ما في لا عرفا وقدر تقدير أين كانت المسافة، نقول أبر علي مثلا، نقول آخر منطقة من المدينة أبر علي، خلاص بعد ذلك لو في بالجموم كذا ما يعتبر، مجرد أن يتجاوز أبر علي نقول اقصر خلاص، وإذا عاد من السفر انتهى في أبر علي وهكذا. ثم سواء كان خارجه عمارة أو لا، عمارة يعني مناطق أو بلدة جديدة مثل الجموم مثل المناطق اللي خارج المدينة. وإن لم يكن له سور أيوة في مجاوزة العمران كله، إذا ما في سور ما في خطة للمكان القديم، البيوت الأخيرة هذه اللي هي آخر شيء نقول فيه أبر علي مثلا. ولا يشترط مجاوزة المزارع والمساتين، المزارع دائما تكون خارج البلد، المساتين خارج البلد، مطرح الرماد، مركز الخيل، مضمار، هذه الأشياء كلها ملعب الصبيان دائما يكون خارج الأشياء، والمزارع والوديان والمساتين تكون دائما خارج المنطقة، هذه قد لا تحسب، مجرد أن تنتهي من العمران خلاص أقصر. طيب والمقيم في الصحراء يقصر بمفارقة، هذا ما عندهم خطة، أصحاب الإبل وأصحاب الغنم عندهم خيار، هذا مجرد أن يلف الخيمة هكذا خلاص يقصر من هنا، ما فيش معه خطة منطقة يمكن يتجاوزها أو بلاد أو مناطق أو كذا، لا هذا مجرد أن يأخذ الخيمة تبعه خلاص ممكن يقصر من هذا المكان على طول. ومفارقة محلي نفس المنطقة يا مقومي. ثم إذا انتهى السفر وأتم، إذا انتهى السفر بأي شخص خلاص أتم نفس المكان. وينتهي بوصوله إلى وطنه أو بنية إقامتي 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، معك بلد اسمه موطن معك بلد اسمه موطن وبلد اسمه موطن إقامة. فأنت الآن من الإمارات، هذا موطنك الذي خلقت فيه والذي تطعم فيه صيفا وشتاء، ولا تخرج منه إلا لغرض للعلم أو للتجارة أو للنزهة أو للحج أو لغيره. فهذا إذا وصلت إلى هذه المنطقة الأخرى يسمى موطن إقامة، الذي لغرض معين للعمل للتجارة للطلب العلم يسمى إقامة، هذا موطن إقامة. موطنك اللي هو خلقت فيه هذا ليس فيه قصر، انتهى قصرك إذا وصلت إليه، انتهى القصر، انتهى الترخص، كل شيء. أما الموطن الآخر إذا مكثت فيه أكثر من 4 أيام، نويت الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، فأنت مقيم، لا يجوز لك أن تقصر أيضا، تترخص. أما إذا كنت متردد، تسافر بكرة، تسافر بعده، بس في عمل، في غرض، في كذا، في توقيع، في مثلا معك معاملة، معك تجارة، معك زواج، معك طلب علم لمدة 2 أو 3 أيام، تنتهي ما تدري كم، هذه إلى 15 يوم، إلى 18 يوم، إلى 20 يوم، وقيل أبدا ممكن تقصر. أيوة، قولين قديمين وجديدين. القديم الجديد أنه المذهب الشافعي الجديد أنه إلى 18 يوم، إلى 19 يوم تقصر، متردد إلى 19 يوم، بعده قال 21، إلى 19 يوم تقصر إن كنت مترددا وإلا فلا. وإن كنت، والقديم أنك تقصر أبدا ما دمت متردد. ما إذا نويت الإقامة 4 أيام غير يومين الدخول والخروج فإنك تكون مقيما ولا تقصر. من أين أتوا بهذا التحديد؟ هذا أتوا به من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى المهاجرين لما كانوا بمكة، نهاهم أن يقيموا أكثر من 3 أيام في مكة. لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، المهاجر إذا خرج من بلده، خرج من مكة إلى المدينة، صح؟ يحرم عليه أن يعود إلى مكة. هذا المهاجر الذي ترك وطنه وأهله وماله وهاجر لله إلى المدينة، يحرم عليه أن يستوطن يعود ويرجع إلى مكة، ما حرام، إلا إذا كان لغرض مسافر يمر مسافر فيها يجوز. فحين ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم المهاجرين اللي هاجروا من مكة، نهاهم أن يمكثوا أكثر من 3 أيام. قال لا يحل للمهاجر أن يمكث فيها أكثر من 3 أيام. الفقهاء استنبطوا ماذا؟ استنبطوا أن هذه 3 أيام تعتبر فوق 3 أيام إقامة، وهو لا يحرم عليه الإقامة المهاجر، فكذلك عدوه على المسافر. قال المسافر إذا مكث في مكان أكثر من 4 أيام يعتبر مقيم، والمقيم لا يترخص. واضح؟ هذه الفقهاء أخذوها من معنى هذا. أول خلاف بين الشافعي والحنابلة في 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، إذا قال 4 أيام مع يوم الدخول والخروج. أو بنفسي أو بنفس الإقامة وإن لم ينويها. أيوة، نفس الإقامة، خلاص وصلت أنا إلى مسافر جدة، أنا خلاص انتهى المقيم من جدة، خلاص انتهى، وصلت جدة خلاص انتهى الكرة. وإن لم أنوي، لأنه خلاص وصلت المنطقة نفسها خلاص. فمتى أقام 4 أيام غير يومي الدخول والخروج أتم اللهم إلا يقيم لحادث يتوقع من جلد. خلي إذا كان عندنا عمل معاملة، أنا معي معاملة، سافر إلى مكة، التقي برابط العالم الإسلامي مثلا، قل لي خلاص تعال بكرة، رح بكرة، قل لي المدير ما جاء، تعال بعد بكرة، بعد بكرة يومين، خلاص رح بعد بكرة بعد 3 أيام، جيت قل لي لا، سافر الرياض بيرجع بكرة، جاءت بكرة خلاص، قل لي لا ما تأخر بيجي بعد يومين، هكذا هذه متردد الآن، متردد، يعني يومين ثلاث، هذا يجوز له أن يقصر وين ثواني قبل السفر إلى 19 يوم بعضهم قال 20، والقديم أنه ولو كان أبدا. بعض العلماء قال طالما أنه مسافر وليس في موطنه وإن كان أبدا يدرس دراسة لمدة سنة أو سنتين قال يقصر، ومن ضمنهم مشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال بها أيضا، قال يجوز له أن يترخص. مسافر يعتبر إيش المعنى؟ حتى لو كان متردد مسافر هو يعني يجوز له نتيجة بعض مترخصات، بعض الرخصات ليس كل الرخصات. وينوي الارتحال إذا انقضت فإنه أيوة، هو ينوي الارتحال إذا انقضت حاجته يعني، هذا يعني يتم متردده فإنه يقصر إلى 18 يوما. أيوة، فإن تأخرت عنها أتم. أيوة، سواء الجهاد وغيره. بعضهم جعله في الجهاد فقط، يعني في الحرب أو في الخائف، قال لا كله سواء، سواء كان لطلب علم أو للمسألة أو للجهاد أو للخوف أو غير، ما كله سواء. ولو وصل مقصده. أيوة، وصل مقصده، أنا مسافر إلى الرياض، سافر لهنا، هذا المقصد الرياض، أيوة النية كم أمكث رأس بين نوال إقامة المؤثرة أيوة كان أربعة أيام المؤثرة أيوة أتم أيوة وإلا قصر إلى أربعة أيام أيوة أو ثمانية عشر إن توقع هاجز كل وقت أيوة وشروط القصر وقوع الصلاة كلها في السفر من شروط القصر أن يكون أيضا لا يزال مسافر أما إذا كان مثلا فوق سفينة ويقصر السفينة وصلت إلى المنطقة خلاص انتهى يقول خلاص يتم لابد أيوة لأن لابد أن يستمر العذر لازم يستمر السفر أيوة حتى يتم له يجوز له يترخص ونية القصر في الإحرام وينوي لأنه الآن أثناء الإحرام سيصلي كم ركعتين أو أربع لابد يحدد صلي ركعتين أو أربع ما يدري هو فرض إما أن يصلي ركعتين فركعتين أو أربع فيشترط النية عند تكبيرة الإحرام أنه يصلي ركعتين أما إذا كان دخل وهو لا يدري فلا يتم أو دخل بنية الإتمام لا يجوز له أن يقصر أما إذا كفر وأراد أن يتم ما فيش مانع بعدين لأنه الأكمل لا وأن لا يقتدي بمتم في جزء من الصلاة أيوة وصلت لهنا والحذيف يصلي إمام وأنت هو في التشهد الأخير تقول خلاص أنا سأقتدي به حتى يكتب لجماعة وأقصر لا يجوز له تتم صلي أربع ركعات أيوة لأنك ابتديت بمتم ولو كان في آخر صلاتي هذا الذي يقصر إما أن يكون هو الإمام أو منفرد أو مع جماعة كلهم يقصر فلو نوى الإقامة في الصلاة أو شك هل نوى القصر أم لا ثم ذكر نعم ثم ذكر قريبا أنه نواه أو تردد هل يتم أو لا أو هل إمام مقيم أو لا أتم كل هذه الأشياء لابد أن يتأكد نعم ولو جهل نية إمام فنوى إن قصر هذه مسألة أخرى أنا وأنت مسافرين مسافر طويل مكة الرياض جدة أي مكان طريق أنت قلت لك صلي إمام مثلا بس ما أدري أنا هل أنت تستقصر أو تتم ما أدري لكن معروف وغالب الظن أنه أنت مسافر تقصر هنا أنا جهلت يجوز لك التردد أنا يجوز لي أن أتردد أقول إن قصر قصرت وإن أتم ما يجوز فأصلي وأنا متردد ما فيش مانع هنا التردد يجوز فقط في هذه المسألة قصرت وإن أتم لم تقصر صح أيوة فإن قصر قصر أيوة. أتم أيوة ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما جمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والعصر مع الظهر والمغرب مع العشاء والعشاء مع المغرب يجوز عند الشافعية جواز تقديم أو جواز تأخير في الصلاة الأولى أو في الثانية في أي وقت طالما أنه الجمع هذا الجمع عند قصر انتهينا منه الآن في الجمع سواء إذا يعني بعذره إذا كان مسافرا أو كان مريضا مقيما أو مطر أو شيء يجوز الجمع الأولى أو في الأخرى ما فيش مانع لكن بشرط جمع التقديم له خمسة شروط والتأخير ليس له إلا شرط واحد جمع التقديم يشترط أن يبدأ بالأولى وأن تصح الأولى وأن ينوي في الأولى وأن يستمر العذر السفر أو المرض الذي في الجمع وأن يوالي بينهما هذا خمسة شروط لا بد منها فإذا انتفى شرط لا تصح الجمع أن يبدأ بالأولى اللي هي الظهر أو المغرب شرط ولا يصح أن تصلي العصر الساعة 12:30 أن تبدأ أن تصح الأولى أن تكون صحيحة لأن الثانية تبع أما إذا ما صحت الظهر ما تصلي ما يصح أن تصلي العصر قبلها أن تنوي في الأولى أن تكبيرة الإحرام سنة وقبل السلام واجب لأنك تجمع لابد أما تصلي ثم تجمع بعد ذلك بغير نية ما يصح لأن وقتها الساعة 3 وأنت تصليها في غير وقتها لابد من شروط أيوة أن أن أن أن أن أن يستديم العذر عذر الجمع اللي هو السفر أو المطر أو المطر أو العذر المرض أن توالي بينهما أما تصلي هذه بعد ساعة تجمع ما يصح لأن هي كان الصلاة الواحدة فلا بد من الموالاة هذه خمسة شروط كم باب الموالاة عرفا بقدر أقل شيء بقدر ركعتين أو أكثر بقدر ركعتين يعني كأنك تصلي السنة مثلا تفصل بينهما بسنة ما تعود إلى العرف يرجع إلى العرف أيوة يعني الشافعي قال إذا صلى في بيته ثم أراد أن يصلي في المسجد مثلا المسافة ماشي معنى يجمع. إذا شرط التقديم كم؟ 5، أن يبدأ بالأولى وأن تصح الأولى وأن ينوي في الأولى وأن يستدين العذر وأن يوالي بينهما، هذا شرط التقديم. ما جمع التأخير إذا أردت أن تصلي الظهر وقت العصر أو المغرب في وقت العشاء فليس له شرط ولا شرط، هذه كلها ما يجب إلا شرط واحد فقط، وهو أنه قبل خروج وقت العصر وقت الظهر تنوي نية التأخير، قبل أن يخرج وقت الظهر تنوي نية تأخير الظهر إلى العصر، أو قبل أن يخرج وقت المغرب تنوي نية المغرب تأخيره إلى العشاء، يجب أن تنوي. فإذا لم تنوي التأخير فإنك تكون عاصيا لأنه خرج وقتها بغير عذر، وهذا أنت مستطيع أن تنوي التأخير خلاص ما في إلا هذا. ثم إذا خرج وقتها بعد ذلك لك أن تصلي الظهر والعصر، لا يشترط الترتيب. أيوه خلاص القضاء يكون خلاص قضاء في أي وقت، مش مشكلة تبدأ بالظهر أو بالعصر أو بالمغرب أو بالعشاء مع أي وقت. يجوز بين الظهر والعصر في وقتها قديما وبين المغرب والعشاء وكذلك في كل سفر تقصر الصلاة فيه. أيوة في كل سفر تقصر الصلاة فيه حتى في غير سفر هو؟ لا في كل سفر تقصر، تريد أن تجمع في كل سفر سواء سفر طويل أو سفر جمع، حتى لو كان سفر لا يجمع لا يقصر فيه، حتى لو كان سفر قصير يجوز الجمع. المرض التمريض يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر، أنت معك محاضرة تبدأ الساعة 3 إلا ربع مثلا تنتهي الساعة 6 أو 7 مثلا، في بعض البلدان يتعمد يضع المحاضرات في وقت الصلوات مثلا يتعمد ضاعت الصلاة، يجب لك أن تجمع. وطيران مثلا أو أنت مسافر تجمع تقديم ما معنى. فإن كان نازلا في وقت الأولى فالتقديم أفضل. أين أفضل الآن، تقديم صلاة الجمع تقديما أو تأخيرا؟ فإن كنت نازلا في الأولى سائرا في الثانية فالأفضل الجمع التقديم، نازل عندنا منتظر تنزل تتغدى تنزل ترتاح تنزل تأخذ هذا نازل، والسائر يعني ماشي في الطريق مسافر يعني كله سفر، لكن نازل يعني تأخذ راحة تستريح تنام، هذا يسمى نازل والثاني سائر. فأين أفضل، هل التقديم ولا التأخير؟ قال فإن كنت نازلا في الأولى فالتقديم أفضل، وإن كنت نازلا في الثانية فالتأخير أفضل. وهكذا وإن كان سائرا فالتأخير أفضل. أيوة. وإذا جمع تقديما فشرطه دوام السفر. ما إذا انتهى السفر خلاص دوام العذر، ما قلت اللي هو السفر في المسافر يجمع، المرض في المريض يجمع، المطر يجمع، إذا انتهى المطر أو صحيح صلى الصلاة وانتهى من الصلاة وهو الأنس شديد صحيح خلاص ما هو مريض خلاص لا يجمع، أو صلى وهو مسافر الأولى وانتهى السلام عليكم ورحمة الله ثم نوى الإقامة خلاص انتهى السفر. جمع كان مطر جمع تقديم وانتهى المطر قبل أن ينتهي الوقت الأولى خلاص يشترط أن يستمر المطر عند الإحرام بالثانية وعند الانتهاء من الأولى يكون المطر موجود. ولو انتهى قبل إذا انتهى حتى بين السلام من السلام عليكم ورحمة الله والسلام ورحمة الله انتهى المطر خلاص ما في جمع. تقديم الأولى ونية الجمع قبل فراغ الأولى، نية الجمع تكون في الأولى، أنت بتنوي الآن جمع تقديم كيف تصلي بغير نية؟ كيف تجمع العصر تؤذن الساعة 3 كيف تصليها الساعة 12:30 إلا بنية، فإنك تنوي الجمع التقديم. متى تكون النية؟ في الأولى. أين محلها؟ عند تكبيرة الإحرام ندبا وقبل السلام وجوبا. إما في الإحرام أو في أثنائها، وأن لا يفرق بينهما، أن توالي بين الصلاتين، تصلي أولا الظهر ثم تصلي العصر مباشرة بعدها، لا تفصل الفاصل يمكن يكون تسبح دعاء أو ركعتين يمكن خفيفتين، المهم بقدر ركعتين ما في مشكلة لأن لا يطول الفصل. فإن فرق يسيرا لم يضر، يسير مش مشكلة، لكن لو طال فيغتفر للمتيمم طلب خفيف، مش مشكلة يبحث عن التراب. فإن قصد الثانية فباطلة، فإن قدم الثانية فباطلة. ما شوف يبدأ بالأولى صلي الظهر ثم العصر. أما لو بدأ بالعصر لا يصح، لا تبطل. وإن أقام قبل شروعه الثانية أيضا لا يصلي الثانية، أو لم ينوي الجمع في الأولى كذلك لا يصلي الثانية، أو فرغ كثيرا وجب تأخير الثانية إلى وقتها. وإن أقام بعد فراغهما مضتا على الصحة، خلاص إذا صلى الظهر ثم العصر ثم أقام بعد ذلك أو انتهى العذر عادي خلاص قد صلىهما ما في صح. وإذا جمع تأخيرا لم يلزمه أيش إلا أن ينوي قبل خروج وقت الأولى. أنت الآن مسافر، خرجت من جدة مثلا الساعة 12 إلى ربع أو 11 ونص مثلا، شايف مسافر مسافر مسافر مسافر، دخل وقت الظهر الساعة 12 ونص واحدة، أنت لك أن تصلي جمع تقديم الظهر والعصر، لكن أردت أن تؤخر الصلاة، أردت أن تؤخر الظهر إلى العصر، متى يخرج وقت الظهر؟ الساعة 3 مثلا. إذا يحرم عليك أن تأتي الساعة 3 وأنت ما نويت تأخر، فليت تأخر في قلبك يكفي، تقول نويت تأخر في قلبك بس ما يحتاج، فتنوي أنك تأخر الظهر إلى وقت العصر، وإلا لو انتهى وقت الظهر وأنت ما نويت تكون عاصي، وهذا ما يكلفك شيء، أنك تنوي بس، ليش أنت ما صليت؟ تقول لا، صليها خلاص عليك منك، الشرط فقط، لا يشترط أن تبدأ بالأولى ولا بالثانية ولا أن يستوي الناس تديم العود ولا أن كله شرط واحد وهو أنك تنوي قبل خروج الأولى نية أخيرا الأولى إلى الثانية. لكن ما تبدأ بالأولى لا ممكن تبدأ بالعصر بعدين تصلي الظهر عادي مش مشكلة لا يشترط. وإن كان على الحنابلة والأحناف والمالكية يشترطون أن تبدأ بالعصر قبل الظهر، عند الشافعية قال لا يشترط شرط. بالنسبة للقضاء عندهم صارت الآن خرج وقتها صليها في أي وقت هي في ذمتك إلا أن ينوي قبل خروج الوقت الأولى بقدر ما يسع فعلها أو أنه يؤخر للجمع يجمع. فلو لم ينوه أثم وكانت قضاء. أيوة ما نوى آثم تكون قضاء وليست أثم، لكن لو نوى صليها أداء ولو كانت بغير وقتها. ويندب الترتيب والموالاة. يندب شو تأخير يندب ولا يجب الترتيب والموالاة حتى الموالاة حتى الموالاة. ونية الجمع في الأولى يندب هذا يندب أيضا نعم. ويجب للمقيم الجمع تقديما لمطر يبل الثوب. الآن الذي إذا كان مقيم أو مستوطن في بلد وفيه مطر هل يجوز له أن يجمع؟ هل يجوز له أن يجمع بشرط أن يكون هذا الماء أو هذا المطر مبللا للثوب خفيف هكذا ما في مطر يجمع؟ لا، المطر هذا أقل شيء أنه يكون مبلل للثوب، يعني يبتل لو خرج يبتل هل يجوز له أن يجمع جمع تقديم بشرط أن يقصد جماعة في مسجد بعيد. هذه الشروط أنا ما أدري كيف اشترطها الفقهاء، أنه لابد أن يكون مسافة بعيدة ولابد أن يكون في مسجد ولابد أن تكون جماعة ولابد أن يكون المطر بالأولى والآخرة، أشياء كثيرة اشترطوها والنية وكذا. العذر للجمع ما هو؟ المطر. إذا خلاص إذا وجد المطر يجوز الجمع سواء كان في جماعة أو في غير جماعة، سواء كان في المسجد أو في البيت، سواء كان منفردا أو جماعة، متى ما وجد المطر جاز الجمع، لأن العلة وجود المطر والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذه من الحكم، المشقة ودفع المشقة هذه من الحكم وليست من العلة، والحكم لا يدور مع الحكمة وإنما يدور مع العلة بس. وأن يوجد المطر عند افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ما في مشكلة، هنا يعني شدة شوية لكن مش مشكلة. يقول أنه وجود العذر وهو أن يكون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المطر موجود عند التحريم بالثانية اللي هي بتجمعها يكون المطر موجود، يقول لأن العذر عذر الجمع وجود المطر فيشترط أن يكون عند تكبيرة الإحرام الثاني المطر يكون موجود، أما إذا لم يكن موجود أنت تحرم ليش؟ لكن عند الحنابلة أيضا أنه لا يشترط وجود المطر حتى في الغيم وفي الولي مثلا في واحد في شيء في أعصار في كذا في شيء يتوقع مطر يجوز الجمال يتوقع ويشترط مع ذلك ما تقدم في جمع السفر تقديما. شروط الجمع تقديم هي شروط الشرط هناك، يقول أنه اشترط في جمع تقديم المطر أن تبدأ بالأولى وأن تصح الأولى وأن تنوي في الأولى وأن دوام العذر دوام كذا وأن تكون جماعة وأن تكون كذا. فإن انقطع بعدهما أو في أثناء الثانية عادي مش لا يأثر. أنا أحلمت بالثانية والمطر موجود ثم انقطع المطر خلاص لا يؤثر أكمل عادي ماشي يجوز صح هذا. الثاني مضت على صحته ولا يجوز الجمع بالمطر تأخيرا. تأخر ليش؟ ما يدرك إن المطر يبقى للثانية. هذا على الجديد أما القديم يجوز ولو كانت أخيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.